إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم هو دين الفطرة، كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم بأنه إذا كان الإسلام هو دين الفطرة، وأن كل مولود كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم يولد على دين الإسلام، على دين الفطرة، على ملة أبينا إبراهيم حنيفة، فاعلم بأن هذه الفطرة إنما تغير وتبدل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بالتربية السيئة وبتغيير الأبوين اللذين لم يكونا على الفطرة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك المولود وإذا ترك الولد حينما ينشأ ويولد على الفطرة فهو على دين الإسلام العظيم، إلا أن يغيره أبوه وأمه فيحرفانه ويغيرانه عن دين الإسلام العظيم، عن توحيد رب العالمين، عن دين الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى جميع الخلق عليها. واعلم بأن الفطرة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى نوعين، فأولهما فطرة تتعلق بالقلب، وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، وفطرة عملية، وهي هذه الخصال، أي التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، خمس من الفطرة، وفي حديث آخر عشر من الفطرة. قال: وهي هذه الخصال، فالأولى أي فطرة تتعلق بالقلب، تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية أي الفطرة التي أخبر عنها المعصوم في الخصال صلى الله عليه وسلم، خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة. قال ابن القيم في تحفة المودود: والثانية تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها، وكان رأس فطرة البدن الختان. هذا الختان الذي يتفوه به الآن أهل البدع والضلال وأهل الكذب والبهتان، فينكرونه من دين الإسلام العظيم، ويقولون بأن الإناث أي البنات ليس يختتن، ولم يرد دليل من الكتاب أو السنة على الختان في حق الإناث. هذا الكلام ترده ويرده نصوص الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح وغير ذلك مما يأتيك من الأدلة إن شاء الله. فأولاً الختان لغة، قال ابن منظور في اللسان: أصل الختن أي القطع. وأما في الشرع فقال النووي رحمه الله تعالى: وختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة، ويقال لتلك الجلدة القلفة. وأما من المرأة فتقطع من اللحمة التي في أعلى الفرج فوق مخرج البول، وتشبه تلك اللحمة عرف الديك، فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة، ويكفي أن يقطع ما يقع عليه الإثم. فهذا هو تعريفه في اللغة. فتعريف الختان لغة القطع. وأنت تعلم بأن الإنسان وأن دم الإنسان محرم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل في شرائع جميع الأنبياء. فإن دين الإسلام العظيم جاء بحفظ خمس كليات، منها البدن. وأنت تعلم بأن البدن لا يعتدى عليه إلا في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى أو دفع ضر عنه. فإن الإنسان إذا قتل إنسانا فللمقتول ولأوليائه أن يقتصوا منه، كما قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأن الإنسان إذا قتل أخاه المسلم فلأخيه المسلم هذا المقتول ولأوليائه أن يقتلوا القاتل. ومعلوم أن دم الإنسان حرام إلا إذا كان في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. وإذا كان ذلك القطع كما علمت في اللغة قطع لجزء من بدن الإنسان، فاعلم بأن هذا القطع حكمه في كتاب الله سبحانه وتعالى أو الوجوب، أو على أقل مراحله وتقديراته الاستحباب، كما يرد ذلك إن شاء الله في كلام أهل العلم. وأما الأدلة على مشروعية الختان وما ذكره الله سبحانه وتعالى وما نص عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمن ذلك الكتاب. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن كما دعا له النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال في تفسير تلك الآية: ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. فأما في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وأما في الجسد فقال: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان وندف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والطبراني والطبري والحاكم في المستدرك، وهو صحيح صححه ابن حجر في تحفة النبلاء. ودلالة هذه الآية وهذا الأثر أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع هدي الأنبياء كما قال تعالى: فبهداه مقتده، ونص وذكر منهم نبيا وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن ملة إبراهيم أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه في جسده كما قال ابن عباس بخمس، وذكر فيها الختان. فالختان من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمر ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وإذا كان ذلك كذلك أن الختان من ملة إبراهيم فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس باتباع ملة أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام كما أمره الله سبحانه وتعالى. ثم الواجب علينا بعد ذلك أن نتبع ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا تعالى أمرنا بذلك فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا هو دلالة هذه الآية والأثر من هذا الكلام، أن الله أمر نبيه باتباع هدى الأنبياء، وأمر باتباع هدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن ملة إبراهيم الختام كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما. وأما في السنة فما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. فهذا من الفطرة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. والفطرة كما علم في هذا الكلام المتقدم أن الله فطر العباد على دين الإسلام العظيم، فمن الفطرة في هذا الدين خمس منها، وفي حديث آخر عشر منها، فذكر فيها الختان. وما أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين، يعني اختلفوا في الغسل، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله. فيقول أبو موسى رضي الله عنه: اختلف في ذلك، يعني في الغسل، من أين يوجب، من أين يجب، وما الأشياء التي توجب الغسل. فقال أبو موسى: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها: يا أمّا أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت، فإنما أنا أمك. ومعلوم أن أزواج الأنبياء، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات للمؤمنين كما أخبر الله سبحانه وتعالى في ذلك في كتابه: وأزواجه أمهاتهم. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا تستحي أن تسأل عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدت، فأنا أمك كذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فقال أبو موسى رضي الله عنه: قلت لها: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومث الختان الختان فقد وجب الغسل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو إمام أهل السنة، وفي هذا أن النساء كن يقتتن. فهذا هو قول أحمد رحمه الله تعالى. ويأتيك حكمه إن شاء الله في مسألة الختان، وأنه يوجب الختان على الرجال، وأنه مكرمة ومستحب في حق النساء. وأما الدليل الثالث من السنة فما أخرجه أبو داود والبيهقي في سننه، والحاكم في المستدرك، والطبراني، وصححه إمام الحديث في هذا القرن الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح، عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. وفي لفظ: إذا خفضت فأشمي، ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. فيأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقطع من ختان النساء شيئا كثيرا، لأن ذلك أحظى في وجه الزوج إذا نظر إلى حلاله الذي أحله الله سبحانه وتعالى له. قال الألباني رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث في الصحيحة: واعلم أن ختان النساء كان معروفا عند السلف خلافا لما يظنه من لا علم عنده. وصدق رحمه الله تعالى، فإن كثيرا من المتصدرين من أهل الجهل والبغي ولو كانوا في أعلى المناصب معهم من الشهادات وما يذكرون به في هذه الدنيا وهم مسؤولون أمام الله عما يصدر عنهم من كلام، كما قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وكما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب كل ما يتكلم به هذا الباغي وهذا الكاذب. يقول الإمام الألباني رحمه الله: من لا علم عنده الذي ينكر الختان هذا في حق النساء ليس عنده علم أصلا، بل يأتيك بيان ذلك إن شاء الله من الإجماعات التي ذكرها أهل العلم ومن النظر الصحيح. فالنظر الصحيح يوجب في مسألة الختان أن كشف العورات أصلا محرم في دين الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل عن كشف العورات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا عن زوجك. فقال السائل: أرأيت يا رسول الله لو كان أحدنا خاليا؟ فقال: إن الله أحق أن يستحيا منه. فإذا كان ذلك كذلك، أن العورات أصلا في دين الله سبحانه وتعالى محرمة، النظر أن ينظر إليها الغريب ومن ليس في حكم الإنسان المباح النظر إليه كالزوجة مثلا، وهذا الختان يوجب على الذي يفعل ذلك على الخاتم أن ينظر إلى تلك العورات. فهل ترى أن النظر إلى تلك العورات وقطع شيء من بدن الإنسان ليس مشروعا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيقول ذلك عاقل: يقطع شيء من البدن وينظر الغريب إلى بدن الإنسان وإلى عورته وكل ذلك ليس في كتاب الله أصلا؟ من أين جاء هذا الكلام؟ وأما الدليل الثالث أو الرابع بعد الكتاب والسنة والنظر الصحيح فإجماع أهل العلم. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: اتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب، واتفقوا على إباحة الختان للنساء. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا خلاف بين العلماء في قص الأظافر وندف الإبط وحلقه لمن صعب عليه الندف، ولا في الختان، أن كل ذلك عندهم سنة مسنونة مجمع عليها مندوب إليها، إلا الختان فإن بعضهم جعله فرضا. فالختان في قول من أقوال أهل العلم فرض عندهم، واجب في حق الرجال وفي حق النساء، وإن كان الأكثرية من أهل العلم على أنه واجب في حق الرجال مستحب ومكرمة في حق النساء. قال ابن العربي رحمه الله تعالى الإمام المالكي الكبير: خلافاً لابن عربي النكرة المتصوف الذي اتهمه أهل العلم وأهل السنة بالزندقة والإلحاد، فابن العربي هذا إمام علم من أئمة السنة، وابن عربي هذا إمام زنديق من أئمة البدعة. قال ابن العربي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن سنن الفطرة التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال: قد اتفقت الأمة على أنها من الملة واختلفوا في مراتبها، أي اختلفوا في حكم هذه الخصال من الفطرة، أهي واجبة أم مستحبة؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن، فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة، وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقد اختتن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعد 80 من عمره، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختتن بالقدوم في سن 80. وأنت تعلم بأن رجلاً وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتكلف هذه المشقة في سن 80 من عمره ويفعل ذلك، أترى هذا يا أخي في دين الله؟ أترى هذا ليس من دين الله أصلا أن يفعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام؟ أتراه يفعل شيئا ليس في دين الإسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فإذا كان ذلك كذلك والمعصوم مأمور باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن ملته وشرعته التي أخبر الله عنها في كتابه الختان، أتراه يفعل شيئا ليس مأمورا به في دين الله؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وقد اختتن إبراهيم الخليل بعد 80 من عمره، ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات، ليس الأطباء الكذبة. قال ابن تيمية: ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات، وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمان الخريف، أي حتى يستطيع أن يقطع منه تلك الجلدة وهذا الختان، فلم يقل يمنع من أصله، وإنما هو يقول حينما يتهيأ للمرء أن يفعل به هذا الأمر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وحض عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه، فيفعله حينما يلائم هذا الوقت له لهذا الإنسان الذي يريد الختان. أسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فما تقدم لك يا عبد الله من أدلة على مشروعية الختان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يبعثك ويثبت في عقلك أن هذا الدين هو دين الفطرة، فإن الله تعالى قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فإذا كان ذلك كذلك وعلمت بأن الختان من شرع الله سبحانه وتعالى كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وكما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه وكما علمت من النظر الصحيح أنه لا تقطع جلدة من بدن الإنسان إلا في واجب من الواجبات، وأن كشف العورات لا يطلع عليها إلا في واجب أو على الأقل مستحب، وكذلك علمت بأن العلماء أجمعوا أنه مشروع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم بأن للعلماء كذلك كلام في هذا. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق النساء مشروع، أي في دين الله سبحانه وتعالى. وقال ابن رجب: وختان المرأة مشروع بغير خلاف، وهو إمام الدنيا رحمه الله تعالى تلميذ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وختان المرأة مشروع بغير خلاف. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار: ثبوت مشروعية الختان في هذه الملة الإسلامية أوضح من شمس النهار، فما سمع السامعون منذ كان الإسلام وإلى هذه الغاية أن مسلماً من المسلمين تركه أو ترخص في تركه. وقد سمعنا يا إمام من ينهى عنه أصلاً، فيقول رحمه الله: فما سمع السامعون منذ كان الإسلام وإلى هذه الغاية، وهو المتوفى رحمه الله تعالى منذ مئات السنين، يقول أن مسلماً من المسلمين تركه أو ترخص في تركه، يقول تركه لم ينهى عنه، هو لم يسمع ذلك. ولكن في هذه الآوينة التي كثر فيها أئمة البدع والضلال وأئمة الخرافات والكذب، سمعنا في هذه الأزمان من الناس من ينهى عنه أصلا، من يقول هو ليس من الشرع، هو عادة من عادات الجاهلية عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية. فيقول رحمه الله تعالى: فما سمع السامعون منذ كان الإسلام وإلى هذه الغاية أن مسلما من المسلمين ترك أو ترخص في تركه أو تعلل بما يحصل من مزيد الألم، لا سيما الصبيان الذين لم يجري عليهم قلم التكليف ولا كانوا في عداد من يخاطب بالأمور الشرعية، وقد صار مثل هذا الشعار علامة للمسلم تميزه عن الكفار إذا اختلط بهم. فهذا الختان علامة من علامات المسلمين الذين يتميزون بها عن علامات الكفار، كما قال بعض السلف: هؤلاء الأقلاف لا يقدرون على القتال. ويعنون بالأقلاف من ليسوا بمفتونين، بل إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الأقلف لا تصح إمامته ولا تؤكل ذبيحته، بناء على أنه واجب في دين الله سبحانه وتعالى. بل إن عثمان رضي الله عنه أسلمت عنده امرأتان فأمرهما بالخفاض أي بالختان بعد إسلامهما مباشرة، لتعلم أن هذا الختان كما قال أئمة الإسلام أنه من دين الإسلام العظيم، وأنه من أوجب الواجبات بعد دين الإسلام بعد الشهادتين، أن يدخل وأن يفعل وأن تقطع تلك الجلدة من الرجال أو من النساء، كما بين ذلك فيما مضى. قال أهل العلم: فلم يختلف فقهاء المذاهب في مشروعية الختان للإناث، وإنما كان الاختلاف في درجة حكمه، هل هو واجب أم سنة. فهذا هو الخلاف فقط، الخلاف بين العلماء: أهو واجب في حق النساء، واجب في حق الإناث أم مستحب. وإنما أن يقول رجل من الرجال يترأس رئاسة أو يتنصب منصبا معه من الشهادات ليس من دين الله، فقد سمعت ما قال الشوكاني: فما سمع السامعون في دين الإسلام من يقول بتركه أو يترخص في تركه. بل نحن سمعنا أنه ليس من دين الإسلام والعياذ بالله. فالخلاف بين العلماء في هذا الختان في حق النساء أنه واجب أو مستحب، هذا الخلاف بينهم. وإن كان كثير وأكثر أهل العلم يقولون بأنه واجب في حق الرجال، مندوب ومستحب ومكرمة في حق النساء. وممن أوجبه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام أحمد في المشهور عنه رحمه الله تعالى، وابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن العثيمين رحمه الله تعالى، واللجنة الدائمة رحم الله الجميع من أهل العلم. وأما ما يتفوه به أهل البدع والضلال بأنه لم يختتم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يدري ذلك الجاهل، إذ كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولا يأتيه، وهو صلى الله عليه وسلم القائل للثلاثة نفر الذين جاءوا فسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخشى الخلق لله، وهو الذي يعلم، الذي يقرب إلى الله تعالى والذي يبعد عنه. فيقول ذلك الجاهل: لم يختتم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة الختان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان. فعلم من ذلك أن للمرأة ختان وأن للرجل كذلك. فالختان مشروع في دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أعلم أن من يقول هذا الكلام يرد كلام الأئمة أجمع، فضلاً عن أنه يطعن في المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويطعن في خلفائه الراشدين. وكذلك من الشبه والأباطيل التي يروجونها بين العوام المساكين الذين لا يطلعون على كلام العلماء ولا يقرؤون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إن الطب ينهى عن هذا الختان، ويقول بأن فيه الأضرار الكثيرة. وأنا أقول لك أولاً: أيجعل الطب حاكماً على شرع الله سبحانه وتعالى؟ هذا الطب يجعل على كلام الله وكلام رسوله حاكماً، بحيث يكون هذا الطب حاكماً، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محكوم عليه من قبل أناس من الكفار أو من المشركين أو غير ذلك، أو حتى من المسلمين ينهون عن شيء أمر به الله وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيجعل الطب حاكماً على ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أعلم بأنه لا يوجد بحث صحيح معتمد بالأدلة الصحيحة في أمر الختان للإناث وفي أمر الختان للنساء بأنه به الضرر، بل إن الطب يثبت أن هذا الختان في حق الإناث مشروع، وبه من الفوائد ما سطره العلماء الكثير والكثير، حتى يكون هذا الكلام موافقاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحظى للزوج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر فإن هذا الأمر يكون لعموم الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: النساء شقائق الرجال. وربما يقول قائل: لم يأتي أمر بالختان في حق النساء فنحن ننتهي عنه كما جاء في حق الرجال. فنقول هذا الكلام بأن الله إذا أمر بأمر فهو يكون لجميع الأمة، فالله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة. أيعقل رجل مسلم عاقل يقول إن الصلاة واجبة في حق الرجال لأنهم المخاطبون بها، وليست واجبة في حق النساء؟ أيعقل هذا؟ رغم أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الأمر بالصلاة في حق النساء إلا مرة في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وأقمنا الصلاة. وفي ذلك الأوامر الكثيرة، فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أفيعقل مسلم عاقل يقول إن هذا الخطاب وهذا الأمر موجه للرجال محرم على النساء؟ أيعقل هذا يا عباد الله؟ ولكن الضلالة كل الضلالة أن يعتقد المرء شيئاً اليوم ثم يبطله غدا، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حقا. وفي رواية: كل أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، فإن دين الله واحد. دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم واحد فقط، ليس فيه التلون ولا التغير، لأن دين الله كامل كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واعلم بأن المعصوم صلى الله عليه وسلم قد حذر من أئمة الضلالة وأئمة البدع، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. فهذا أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يترأس وأن يتنصب أئمة البدع والضلال في المناصب العالية، ثم يتكلمون بما يخالف الشرع، بما يخالف دين الله سبحانه وتعالى، ويتبعهم في ذلك من لا علم عنده، وهم يحملون أوزارهم كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فاحذر على دينك يا عبد الله، واسأل عن دينك الذي رأيت فيه علما. فإن أبا موسى رضي الله عنه لما أشكل عليه أمر سأل عنه أعلم الخبراء، كما قالت عائشة رضي الله عنه: سقطت على الخبير. ومعلوم أمر عائشة رضي الله عنها، فإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب المقربين إليه، فإذا كان ذلك كذلك وأشكل عليك أمر من أمر الدين فلا تسأل عنه أي أحد، ولا تسمع لأي أحد من هؤلاء الذين يتفوهون بالطرهات، الذين يتفوهون بما ليس في دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم تب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا دينك يا رب العالمين. اللهم علمنا دينك يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى الهدى والتقى، وارزقنا الكفاف والغنى. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وعلى آله وصحبه وسلم.